بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صدقات الفطر. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ساق بسنده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن نافع. وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء وابن أبي سيرين وابن سيرين وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. وفيه دليل على أن ملك النصاب هم الأحناف، يعني الأحناف. نعم، الأحناف جعلوا فرضا واجبا، وجعلوا كراهة التحريم وكراهة التنزيه. نعم. وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعطاء والزهري ومالك. قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر. وكذلك قال ابن مبارك وأحمد. لأن النبي علق فرضيتها على الإسلام، على الإسلام، نعم، من المسلمين، على الحر والعبد والذكر والأنثى، ومن لم يملك يخرج عنه من تلزمه مؤنته. وإلا فالأصل أن من ملك أدى عن نفسه ولو كان ابنا، وليس بالعموم. هكذا نقول: الأب يخرج عن أبنائه بالعموم. طب لو الأبناء، الواحد له مال والزوجة لها مال، فمن كان له مال أخرج عن نفسه، لكن إن عجز عن الإخراج عن نفسه لزم من تلزمه مؤنته. نعم، فهي صدقة واجبة بموجب الإسلام، وعليه فلا يلزم أن يكون لها نصاب، إذا بلغ كذا أو كذا يؤدي صدقة الفطر، لا، كل ما زاد عن قوت اليوم والليلة. ولهذا لو أسرتي 5 أفراد وليس عندنا زائد عن قوت اليوم والليلة إلا صاع واحد، كل واحد يلزمه صاع، لكن لو ما عندنا إلا صاع واحد فإننا نخرج صاعا واحدا عن 5 أفراد، نخرج الصاع الواحد. حتى الفقير فإنه أيضا يخرج فيما يأتيه من صدقات. لو فرضنا أنه معدم ما عنده شيء، فجاءه من هنا ومن هنا ومن هنا وصار عنده صيعان كثر، فإنه يخرج مما عنده ما وجب عليه، يخرج أيضا. فالفقير هذا يخرج الفقير هذا، لأنها شعيرة عظيمة يتعبد بها المسلمون جميعا ولو كانوا فقراء، فليس لها نصاب، ليس لها نصاب، وتكون على الصغير والكبير. حتى المولود قبيل لحظة الغروب بدقيقة واحدة، وهذا الوجوب له زمان، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الوجوب. فمن كان مسلما موجودا حيا في هذا الوقت تجب عليه صدقة الفطر، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، رجلا أو امرأة، فقيرا أو غنيا، يملك قوت ما يزيد على قوت يومه وليلته. ولهذا من ولد بعد الغروب فإنه لا صدقة عليه، مع أن وقت استحباب الصدقة لم يأتي بعد، ألا وهو من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، هذا هو وقت استحباب إخراج الصدقة. ولكن هناك فرق بين وقت الإخراج وبين وقت الوجوب. أما الوجوب فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الوجوب الذي إذا أدركه الإنسان فإنه يخرج صدقته. ولهذا لو مات قبل الغروب وكان قد صام رمضان، ولكن لو مات قبل الغروب في حادث مثلا، فإنه لو مات قبل الغروب بلحظة واحدة ليس عليه صدقة ولا يخرج عنه أولياءه شيئا، ولو ولد مع قبل الغروب بلحظة فإنه تكون عليه الصدقة. المهم لحظة الغروب، من أدركته لحظة الغروب فإنه تجب عليه الصدقة. نعم نعم، احنا نبهنا هذا الأحناف عنده وليس بصحيح، ماشي ليس بصحيح. نعم. وقال أصحاب الرأي لا تجب إلا على من يملك نصابا، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر، والحد في ذلك عندهم ملك المئتين. وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم، ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة، وهو قول الزهري والشافعي وأكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي لأنها لا تجب على رقيق التجارة. نعم، يقول فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة. أما صدقة الفطر يعني مثلا عنده 100 واحد يتاجر فيهم من الرقيق، وجاء وقت صدقة الفطر، فحينئذ عليه زكاة التجارة لأنهم عروض، هؤلاء أموال عروض، وعليه صدقة الفطر لأنهم مسلمون أدركتهم لحظة الغروب وهم عنده فيخرج عنهم صدقة الفطر. يبقى هنا اجتمع أمران، صدقة الفطر بموجب ما عنده من يتولى أمرهم، عنده من يتولى أمرهم وهم مسلمون، وتجب الصدقة في العموم، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى وعبد وحر من المسلمين، وأيضا عنده عروض إيه تجار. نعم. قال رحمه الله ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من المسلمين، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال. يروى ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء النخعي تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وإسحاق. والصواب والقول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين، وهذا قيد لا ينبغي إهماله، وضابط لا ينبغي إهماله. نعم، وتقييد. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم على كل عبد وحر، فأيضا العموم على كل عبد، فكل من ملك عبدا فإنه يؤدي عنه صدقة الفطر طالما أنه أدرك لحظة الغروب، ولا فرق بين أن يكون للتجارة أو لغير التجارة، فهذا العموم في العبد وفي المسلم لا ينبغي إهماله، فلا يكون على العبد الكافر ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين. نعم. ساق بسندي عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال مالك وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأراد بالطعام البر. قال رحمه الله يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوط أمثاله في بلده، إن كانوا يقتاتون حبا يجب فيه الشعر، يجب فيه العشر أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عسر فيه فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي. واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم والحديث إذا كان ذلك قوتهم والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. وهذا هو الصواب، أن يكون من قوت بلده وليس في أصناف معينة، ولو ورد الحديث بأصناف معينة فإن هذا كان القوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نضيق الأمر فنجعل الزكاة في هذه الأصناف فقط فإن هذا إلغاء لما هو واضح في الحديث من علة لتعيين هذه الأصناف. ماذا كان سيقول؟ يعني هذا الموجود عنده الأقط، اللبن المجفف، الزبيب الذي كانوا أيضا يقتتون به، البر وغير ذلك. فلو جاءنا الأرز نقول الأرز ما نخرجه ونخرج البر وكذا ولا نخرج الأرز؟ لا، الذي يخرج الأرز يخرج الذي يخرج البر يخرج الأرز، لأن الجامع بين هذا كله هو قوت البلد، قوت البلد. ولهذا قال صاعا من طعام، فما كان قوت للبلد فإنه يخرج. الأولى إن كان قوت البلد على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن توافق ما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا اليوم أخرج زبيبا، هل الناس الآن يقتتون بالزبيب؟ الناس يتفكهون بالزبيب، الناس يجعلون الزبيب الآن مكسرات يعني على الحلوى أو كذا، لكن ما يقتتون. الواحد ما يكون عنده زبيب ثم يعيش عليه، ما يقتت الناس الزبيب اليوم، ولا يقتت الناس الأقط ولا يعرفون. الناس يعرفون الشيبسي ما يعرفون الأقط. الأقط هذا مثل الشيبسي تماما، ها تعرفون شرائح الشيبسي هذه نفس الأقط تماما، بس هذا من لبن مجفف. اللبن هذا للأغنام يجففونه ويجعلونه في الشمس فيحصل مثل هذا النفس تماما الشيبسي هذا. فهذا شيبسي البادية، الأقط هذا شيبسي البادية. فهل الآن لو جئت بالأقط وتعطيه للناس ما يعيش الناس عليه؟ إذا هذا من قوت البلد. فلو قوت البلد أرز وهو يعني القوت المقدم عند الناس الآن، كل أحد يحتاج إلى الأرز وكل أحد يأكل الأرز، فالرئيس يأكل الأرز والمرؤوس يأكل الأرز ولا يختلف اثنان على أكله، ولهذا يكون أنفع في الصدقات، أنفع في الكفارات، أنفع في كل هذا. هذا الأفضل أن يخرج الإنسان الأرز الذي هو متفق عليه بين الناس. فإذا النظر هنا إلى قوت البلد لا إلى أصناف، وتكون هذه الأصناف لأنها هي القوت. نعم. قال في الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرجه، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. يعني قالوا لأنه البر يكون خاما ما يخرج له قشر أو كذا، فقالوا النصف من البر يعدل صاعا من غيره، والصواب أن الصاع يكون في العموم، أن الصاع يكون في العموم في كل شيء تخرج صاعا حتى ولو كان من إيه؟ من بر. ولكن بعض الناس بعض العلم رأى أنه يخرج نصف الصاع، ولعل هذا كان مذهب معاوية رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. نعم، يعني فلو عدلنا، أظن قال لو عدلنا عن هذا إلى نصف الصاع من البر يعني، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه، أنا سأبقى على الصاع. نعم، فيخرج الإنسان الصاع، هذا الأفضل والأحوط، يخرج الصاع من جميع أنواع الطعام. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ اللي هو نصف الصاع. المدان لما نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. نعم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعب بن قعنب عن داود بن قيس، وروى ابن عجلان عن عياض قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى واحد يستدل بهذا الدليل على الخروج على الحكام، ما هو الناس هؤلاء ما عندهم شيء، فأخشى أن واحد يأتي بهذا الحديث ويستدل به على الخروج على الحكام. طيب لما تستدل بهذا على الخروج على الحكام؟ يقول: هكذا معاوية، وكان يومئذ هو أمير، كان يومئذ هو الخليفة، خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاع من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ. أبو سعيد يقول: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خالف من خليفة المسلمين، خالفه وأنكر في ذلك فتوى، فيقولون هنا يجوز الخروج، أو يجوز الإنكار الإيه؟ العلني، وبالتالي المظاهرات وغير ذلك، وهذا كله لا دليل في ذلك. فإن في الدين الإنسان يعمل بما هو مشروع بالشارع، ولو خالف الخليفة ما أراه مشروعا في هذا فإنني أعمل بالمشروع. فحينما يكون بنوك الربا موجودة فإنني لا أتجر بها وأفتي بتحريمها، هل يقول لي قائل على مذهب من يقول بأن هذه المسألة خروج فهذا خروج، من يقول واخد بالك على هذا المذهب، إذا من يقول بأن الربا حرام هذا خروج، لأنه إذا قلت الربا حرام وإذا قلت الأرباح دي حرام وإذا قلت المعاملات المحرمة الموجودة في المجتمع حرام والسلطان يتركها، إذا هذا فيه تأزيز الناس على الخروج عن الحكام، يبقى لا تتكلم في شيء من الحرام والحلال أبدا، لأنك أنت تكلمت في شيء من الحلال والحرام الذي في دولة السلطان، فهذا تنويه بالسلطان وخروج على السلطان أو تأزيز الناس الخروج على السلطان، هل يقول هذا عاقل؟ فأي مخالفة للشرع تكلم فيه، خروج، ربا، مظاهرات، طب السلطان بيأذن بالمظاهرات، ها؟ السلطان بيأذن بالمظاهرات ولا لا؟ فمن قال بأن المظاهرات حرام هذا خارج على السلطان، هذا خارج على السلطان، المظاهرات حرام هذا خروج على السلطان. أمال إيه؟ لا تتكلم، لا تتكلم، إن قلت مظاهرات حرام والسلطان يقول اخرجوا المظاهرات، إذا هذا تأزيز للناس على الخروج، تأزيز للناس على الخروج، يبقى هذا أيضا من الخروج نفسه لأنك تخالف السلطان. فلو وصفت حالة أحد حالة مسألة وكان قد مثلا السلطان في هذا الحال، يبقى هذا لمز للسلطان وتأزيز للسلطان، يبقى بهذا ترك الدين، خلاص ترك الدين، لأن أكثر السلاطين على مخالفات. فلو تكلمت عن المعاصي يبقى هذا من التأزيز على السلطان، هذا من تأزيز على السلطان، فحينما عندهم يعني، وهذا لا يجوز، بل إنك تتكلم عن المعاصي لو وجدت، تتكلم عن الربا، تتكلم عن التبرج، تتكلم عن الاختلاط في التعليم، تتكلم عن المناهج المنحرفة في التعليم، تتكلم عن هذا، لا تتكلم عن القضية نفسها، لا تتكلم عن السلطان وتقول الحكومة فعلت والسلطان فعل، ما يجوز لك هذا، إنما تتكلم في دين الله، هذا كلام في دين الله ليس في تصرفات السلطان. انتبهوا يا إخواني لهذا القيد بارك الله فيكم. فرق أن تتكلم في دين الله وأن تتكلم في تصرفات السلطان. أن تتكلم في دين الله هذا واجب عليك، تبين للناس الحلال والحرام، هذا كلام في دين الله عز وجل، وما زال العلماء يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى ولو خالف السلاطين هذا الدين، فإنك تتكلم في دين الله عز وجل. طيب، أما تصرفات السلطان، فتح السلطان بنكا مثلا، فتح بنكا وصار عنده بنك خاص بنفسه مثلا ويفعل كذا وكذا، لا تتكلم تقول السلطان الفلاني ذهب ففتح بنكا وهذا حرام، ما لك ولذلك، إنما قل البنوك حرام، قل الربا حرام، لو سألك أحد عن التعاملات البنكية فقل هذا حرام، لو سألك أحد الذي حصل في العهد السابق قبل السابق هذا خروج ولا مش خروج، خروج، وكل قال خروج، والمظاهرات حرام، إلى أن جاء الأمر الآخر خلاص بقى الكلام إن هذا خروج خروج. طب لماذا ما كان من قبل بأن هذا الخروج خروج؟ وعليه بقى أيضا نقول والكلام في المظاهرات خروج، لأن السلطان يسمع من المظاهرات، وأيضا الكلام في الديمقراطية خروج لأن السلطان يسمع من الديمقراطية، وأيضا الكلام في الدستور خروج لأن السلطان يسمع بالدستور، وأيضا الكلام مصيبة يا رجل، مصيبة لو أنك عممت هذه القاعدة. ولكن كل هذا من باب تفصيل ماذا؟ تفصيل الكلام على من تريد انتقاده. إن تكلم بالخروج صار شيخ المحنة، إن تكلم غيره صار شيخ الفتنة، ألقاب توزع هنا وهناك، ما يصح هذا، إنما لابد من ضبط ولابد من قاعدة يسير عليها الناس. فلو كان وصف حال معين حصل في المجتمع مشروع أو ممنوع، إن كان هذا الوصف خروجا صار وصف كل حال خروجا، لا سيما فيما يصرح به السلطان بجوازه عنده، كالمظاهرات، كالديمقراطية، كالدستور، كالاختلاط في التعليم، كالتبرج، وهكذا على هذا القسم، على هذا القسم. لا يجوز أن تتحاكم إلى محاكم وضعية، خروج على قاعدة الخروج. كيف الدولة كلها محاكم وضعية؟ لا يجوز لعب الكرة الدوري والكأس، خروج. لا يجوز دخول المرأة في مجلس الشعب ومجلس الشورى، خروج. كيف هذا؟ ثم يوم أن يتكلم الواحد في السلطان بقى نفسه وتصرفاته وانه ادخل شيعة وانه فعل وانه كذا، لا ابدا، ليس خروجا، ليس خروجا، هذا ليس خروجا. احنا نتكلم بقى في السلطان مباشرة، هذا ليس خروجا، انما حين توصف الاحوال من جهة موافقتها للشرعي او عدم موافقتها يقول لك مين من السلف؟ الا نقول له من من السلف؟ السلف كلهم نهوا عن المحرم ووصفوا المحرم بأنه محرم والواجب بأنه واجب والمستحب بأنه مستحب، وصفوا ذلك كله. فإن كان السلطان أمامي يفعل مخالفة نصحته وقلت له لا تفعل ذلك، نهيته لا تفعل ذلك، فإن استجاب لي ولا فقد أديت عليه. أبو سعيد الخدري قال الصلاة الأول قبل الخطبة، قال ذهب ما هنالك أبا سعيد وخطب خلاص هو في المصلى، ما قال السلطان خالف السنة، السلطان فعل وفعل ثم ألب الناس على السلطان، ما فعل ذلك، لكن أدم عليه لما كانت المخالفة أمامه أدم عليه. هنا أيضا أبو سعيد الخدري قال لا، أنا لا أزلت أخرجه كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، صاع ولم يوافق معاوية لأنه غير ملزم بهذا. لكن لو قال له السلطان لا تفتي بشيء، قف عن الفتية في هذا الأمر، خلاص سمعا وطاعة ونوليك ما توليت، ليه؟ لأن لو أوقف السلطان غير الموجود من العلماء يفتي، ومسائل أيضا يفرغ بمسائل الاجتهاد وغيرها، مسائل الاجتهاد خلاص، مسائل الاجتهاد إنه هل الصاع من هذا يغني عنه نصف صاع من البر، نصف صاع من البر يغني عن هذا، قال مسألة اجتهادية، إخراج القيمة في الصدقة وعدم إخراجها، مسائل اجتهادية. فهذه مسألة إخواني تنبهوا لها، لأننا الحقيقة في وقت الآن المنهج في محنة شديدة. الحزبيون يا إخواني لما ناقشناهم من قبل، الحزبيون الأصليون لما ناقشناهم من قبل ما عندهم دراية فسكتوا، نقول الخروج ما في مصالح ولا مفاسد، والخروج حرام والمظاهرات حرام، وأنتم بدلتم الشريعة الآن وكذا، سكتوا، ما كانوا يتكلمون بشيء. اليوم الواحد يخرج على، يدخل على النت ويخرج مثلا، تجد مثلا 100 نقل وابن تيمية وابن القيم، تحسب ان فيه شيء وليس بشيء. كل هذا لإخراج الناس عن منهج أهل السنة والجماعة. فصار العزل كلام كبير، وقال الجويني وقال الموردي، وأصل المصلحة والمفسدة والمسألة، خلاص خرجنا. واللي يخرج يقول الآن يؤصل منهج الإرجاء من 100 نقل لمنهج الإرجاء إلى حمد شرط كمال، ده منهج سلفي. بل بالعكس، ده هذا دليل ضبط من أهل السنة والجماعة عن العبارة، هل هي في عبارة أهل السنة والجماعة؟ بل دليله فقه أهل السنة والجماعة، بل هذا ما عرف أبدا من قبل. من الذي أنكر شرط كمان هذا؟ 1406 و 1406 و 1424 ومش عارف إيه، الكلام فاضي. صار الآن مثل أهل السنة والجماعة العلماء يحكمون على هذا بالإرجاء، يحكمون على العبارة بالإرجاء، لأن هذا مذهب مرجئة العصر، وآيات الصغار يتكلمون في دين الله عز وجل ويحولون دين المسلمين ويجعلون الإرجاء سنة، وتحولت المسألة من فلان أخطأ، لكن ما تقول وافق قول أخطأ، إلى مسألة إنه صار من مذهب السنة والجماعة. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، منهج الإرجاء تحول ليكون هو منهج أهل السنة والجماعة، ويسفه بكل العلماء. إن القول بأن العمل شرط الكمال هذا قول مرجئة العصر، هذا قول القضيين، هذا قول القضيين، إنما أحدثه محمد قطب ثم عنه تلامذته صفر الحوالي، ثم ودخلنا تاريخيا، ويوم كأن كان، ويوم أن راح، ويوم أن جاء، وفي تاريخ كذا، وهو مذهب العلماء من اللجنة الدائمة والفوزان والغديان وآل الشيخ والحيدان وابن باز، صار هذا مذهب القطبيين الآن. للأسف الشديد تسفيل كل العلماء، ما فهم العلماء ما فهم الصغار هؤلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. محنة يا أخواني، والله العظيم محنة. طب أين الذين طيلة عمرهم يقولون بأن العمل شرط كمال من أقوال المرجئة؟ هل يردون اليوم؟ الذين صنفوا كتبا أين هم الآن؟ الذي علم على المنبر أن من المرجئة مرجئة العصر الذين يقول بأن عمل شرط كمال، الآن هذا يقول بأن شرط الكمال مذهب للسنة والجماعة. رد علي يا بطل، رد علي أيها البطل، رد عليه. ها، من الذي يرد له؟ إنما كل القوى مجتمعة على واحد الذي يتكلم بالسنة، أو على الأقل ده من باب التنزل، أو على الأقل يتكلم كما تكلم العلماء، ده على الأقل تكلم كما تكلم العلماء. فأين الذين يرون بأن العمل شرط كمال من أقوال مرجئة العصر؟ أين هم الآن؟ أن يسفه كل العلماء، وأن هذا القول يصبح قول القطبيين. هذا كلام سمعته متى يا شباب؟ متى سمعتم هذا الكلام؟ ويصبح من فقه أهل السنة والجماعة، متى سمعتم هذا الكلام؟ وانا مصطلح اصلا مرجئة العصر هذا مصطلح قضبي. مرجئة العصر اصلا شوفوا المصطلح نفسه مصطلح قضبي الذي احيا العام شرط كمال، هذا قال مرجئة العصر، هذا ايضا مصطلح قضبي. الذي قال بذلك ما قال بذلك احد الا الفوزان، ونحن نناقش الفوزان، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. ولكن لا تحسبوه علما، لأن بعض الإخوة قد يغتر لما يسمع وابن تيمية بيقول وابن القيم بيقول والدنيا كلها بتقول، هذا كله خارج نطاق الخدمة. سهل جدا نقولها، لا سيما مع إيه عصر إن تحط كلمة شرط كمان يطلع لك ألف نقل، خد 50 و6950 ايه فيها ايه؟ عند علم يعني علم هذا ولا نشرة اخبار؟ علم هذا مو بعلم، هذا يطلع لك حط شرط كمان يطلع لك 1000 نقل، خد 50 و6950. ايه هذا اخواني والعلم اليوم؟ انما العلم بقى اللي تتعب وتتعلم وتحقق وتنقح وتتكلم من صدرك وتستدل وتستشكل للأدب الشديد. صرنا اليوم دعوة للقراءة والكتاب، كيف تقرأ 100 صفحة ولا تخطئ خطأ في النحو، هذا العلم اليوم. كان في مشروع أظن من سنين يقولون القراءة للجميع، صح؟ كان في مشروع إننا يقولون القراءة للجميع، فيبدو أننا هذا المشروع نعيده نحن الآن، القراءة للجميع. فأيكم أقدر يتعامل مع جهاز الكمبيوتر ويخرج 1000 نقل ثم يقرأه فلا يخطئ فيه؟ من الذي يقدر على ذلك؟ هذه مسابقات اليوم، هذه مسابقة اليوم. نعم. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون، وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي. والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. أعدتني: والسنة أن تخرج، والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز. وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم العيد بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم، كمن أخر إخراج الزكاة المال عن ميقاتها. وقال بعضهم: لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. والصاع 5 أرطال وثلث. والصواب من هذا أنها تخرج، أن إخراجها له وقت مستحب وله وقت جائز وله وقت ممنوع على الصحيح. أما المستحب فمن صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وأما الجائز فقبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري. وأما المحرم والممنوع أن تؤخر إلى ما بعد صلاة إلى ما بعد يوم العيد وإلى ما بعد صلاة العيد على الصحيح، فهذا الوقت ممنوع لأن الشارع جعل لها وقتا، وطالما أن الشارع جعل لها وقتا فلا يجوز إخراجها بعد هذا الوقت. لكن إذا أخرها الإنسان إلى ما بعد صلاة العيد فنتلزمه أيضا ويخرجها، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى إنما يقضيها. إذا ما أخرج حتى صلى الإمام العيد فإنه يخرجها بعد صلاة العيد، وهو آثم بتأخيرها إن لم يكن ذلك بعذر، إن لم يكن ذلك بعذر، كأنه كان يريد أن يكون ما كأنه أراد أن يخرجها مثلا ولكنه إيه لم يجد الفقير إلا بعد صلاة العيد، حينئذ يكون معذورا. هذا هو الصواب. أما إخراجها بعد دخول رمضان فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. إخراجها بعد دخول رمضان فلا دليل عليه، فهذه عبادة موقوتة. نعم. وأما القول أيضا بأنها يعني تكون بعد يوم الفطر فهذا أيضا لا دليل عليه، وإنما الدليل على توقيت هذه العبادة والطاعة فنتقيد بذلك. نعم. قال: وصاع خمسة أرطال وثلث، ووصاع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل الحجاز، وعليه أداء صدقات الفطر به، وعليه أكثر العلماء. وعند أهل العراق الصاع ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، والأول أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال أهل المدينة. قال رحمه الله: باب الاعتداء في الصدقة. ساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا روى الليث عن سعد بن سنان، وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال: عن أنس قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان بن سعد. ومعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. وروي عن بشير بن الخصاصية قال: قلنا: يا رسول الله، إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. قال أبو سليمان: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستخلف رب المال إن اتهمه، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف. فقيل لهم: احتملوا الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموا المال. وفي الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإن كتم عن الساعي العدل عزر، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعذر. وروي عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا. في كل 40 من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا. صفة صفة الإبل. صفة الإبل. كل 40 من الإبل. نعم. ليه؟ والخبر فين؟ والله هي تحتمل، وطبعا نعم تدى مؤخر هذا الأظهر، لكن إن صب على التمييز يبقى في كل 40 سائمة من الإبل، يبقى في كل 40 سائمة من الإبل كذا وكذا، يبقى 40 سائمة على التمييز، فهذا أيضا ما يبعد. نعم. فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها ويروى، ومن منعها فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. وقوله عزمة من عزمات ربنا قيل معناه حق من حقوق الله وواجب مما أوجبه الله عز وجل. اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زكاة، لا توجب زيادة في الغرامة، بل يعذر، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. كان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال، وقال كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم، وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا. وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله، فلا يزداد في العدد ويزاد بزيادة القيمة. وحمل الحديث على أنه يشطر ماله فيؤخذ من خير الشطرين، وقرأ وشطر ماله. نعم، لا شك أن التعزير بالمال هذا وردت به الأدلة، وهذا على حسب ما يراه الحاكم أنه يعزر بالمال من الزيادة إذا رأى أن ذلك يردع الناس. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، لأنه قال فإن كتم عن سعي العدل عزر، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فإن آخذوها شطر ماله، يبقى آخذوها طيب، طب وشطر المال ليه؟ قالوا هذا من باب التعزير. لهذا اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجز إلا في الغرامة بل يعزر، يعني هو بيأخذ الحق، بيأخذ الحق اللي هو عليه، لكن يعزر على حسب ما يراه الإمام، ويكون هذا من باب التعزير، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة إن للإمام أن يحرق رحله، ويبقى هذا من وإن كان من باب إتلاف، وإن كان هذا إتلافا للمال، لكن هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. والعقوبة بنقيض القصد، يعني أنت أخذت المال من أجل أن ينمو مالك، هذا مالك يحرق، فيكون هذا عقوبة له وردعا لغيره. وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين، فيه القيمة مرتين، يبقى يضاعف هنا الضمان وضرب النكال، فيه القيمة مرتين وضرب النكال. وقال كل من درأنا عنه الحد، يعني لشبهة أو كذا، أضعفنا عليه الغرم. ومن هنا أخذ الأصوليون إذا سقط الحد لشيء، وإذا سقط يعني المؤاخذة في الأعضاء أو كذا لشيء لمانع، ضعف الضمان. يقولون كما لو أن أعور فقأ عين رجل سليم، الأصل أن العين بالعين، لكن لو جئنا الآن نفقأ عين هذا الرجل مكان عينه سوف يصبح إيه؟ أعمى. فهنا نسقط ذلك لكن نضاعف عليه الضمان، لهذا أصله قاعدة إذا سقط الضمان لموجب ضوعف، إذا سقط الحد لموجب ضوعف الضمان، كما يقول السعدي في القواعد، إذا سقط الحد لموجب ضوعف الضمان. نعم. قال وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا. ليه؟ هذا في الحرم يعني اعتدى، يعني ما رضعه الحرم، يبقى ما يجعلون الدية وثلثا هي قيمة الدية، لا الدية هي الدية سواء في الحرم أو غير الحرم، لكن الثلث يعني من باب التعزير، فيبقى الثلث هذا من باب التعزير، يبقى الأصل دية بالدية ثم الثلث من باب التعزير. وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر باز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار مال فليزاد في العدد ويزاد بزيادة القيمة. يعني الأصل أن اللي بيجمع الصدقة يأخذ من إيه؟ من أوسط المال، من أوسط المال. لكن إبراهيم الحربي يقول إيه؟ لا، هو يأخذها من الخيار، ولو أخذها من الخيار العدد واحد لكن القيمة إيه؟ زادت، بدل ما يأخذ بعير بخمسة خد بعير بعشرة. هو عليه مثلا بعيران هيأخذ البعيرين، ولكن صارت القيمة كم؟ كأنها أربعة. ولهذا قال فليزاد في العدد ويزاد بزيادة القيمة. وحمل الحديث على أنه يشطر ماله فيؤخذ من خير شطرين. يا سلام يا أخي، العلماء دول حتى لو أخطأوا، حتى لو كان القول مرجوحا، لكن تجد له الوجاهة، تجد له إيه؟ الوجاهة. إنما الذي ليس يهضم العلم قد يعرض الرأي الراجح بضعف فيصبح السمع له ما يقبله، يبقى الصحيح قد لا يحسن هو العرض في الصحيح هذا. لكن شوف العلماء، لا شك أن هذا مرجوح طبعا، لأنه نقول أيضا للإمام إبراهيم الحربي أيضا، لو أنك منعت وقلت لا إحنا نلتزم العدد الذي ورد في الشرع ولا نزيد عليه بل نأخذ من الخيار، نقول كذلك ونلتزم الصفة الواردة في الشرع ولا نزيد عليه. فإن جوزت أن تتحول في الصفة إلى خيار المال، فيبقى إذن قول الذين قالوا نتحول في العدد إلى الزيادة هذا نفس القول، فلست بأولى منهم إذا كنت تعترض على العدد وتقول من أين تأتت الزيادة، نعترض على الصفة ونقول أيضا من أين أتت، من أين أتت هذه الصفة. وفسر إن أخذوها وشطر ماله، واضح يا إخوان، أخذوها وشطر ماله والنصف تعزيرا. يقول المقصود بالشطر يعني هنا وشطر ماله يعني أننا نشطر ماله شطرين، فنأخذ من خيار الشطرين، نجعل المال نصفين ونأخذ من الخيار الايه؟ من خيار الشطر. وقرأ وشطر ماله، شطر غير وشطر، فإن أخذوها وشطر ماله يبقى أخذوها والنصف. ها؟ إن أخذوها وشطر ماله، شطر قسمه فجعله قسمين، ويأخذ من القسم الخيار. سبحان الله. ولهذا ملكة الفقه يا إخواني لا تتربى عند الطالب إلا إذا طالع كلام فقهاء يقول لك ده كلام رجال، سيبك منه، أنت خليك في النص على طول، هتبقى عاجزا، شوف مكسحا قليل الكلثم إلى أن تموت، تحتاج كلثم. شوف اللي ما يستطيع المشي، الصورة صورة إنسان له رجلان ولو كذا لكن ما يستطيع المشي، يبقى يحبو على صور، نقص كلثم. فالذي لا يطلع على كلام أهل العلم وتربى عند الملكة، من أين هنا أخذ الحكم؟ طب هنا عارض الحكم، لكن عرضه كيف؟ عرضه بهوى، عرضه مجازفة، عرضه بوجه غير مقبول، مقبول وإن لم يقبل في هذا. لكن من جهة أن نقول مثلا والله النسخ والضبط وكذا، لك أن تقرأ شطر المال، وأنا أنا أقول وشطر ماله، إن أخذوها وشطر ماله، إن أخذوها وشطر ماله. وارد وطالما شطر ماله، طب لماذا؟ يقول إذن هو بنفسه ما شطر ماله إلا لعلة، وهي أن يأخذ من خيار المال. فهكذا الفقهاء يا أخوان رحمهم الله تعالى، فنحن في حاجة لفقههم، ما في حاجة اسمها كتب رجال. وما أنا أفهم الدين بفهم من؟ ولهذا البعيد عن كتب الفقه لا تتكون عنده الملكة، لا تتكون عنده الملكة. ولهذا ترى من المحدثين البارزين المشهورين ويتكلم في الأصل ويحقق وكل شيء، لكنه تجد في بعض المسائل إن لم يكن على اطلاع بطريقة الفقهاء يحصل عنده شذوذ في الفتية. ليه؟ لأنه لا يبالي بعمل الفقهاء في هذا، إنما يذكر ما دل عليه ظاهر نص معين. لكن حينما يكون الإنسان على طريقة المحدثين والفقهاء فلا بد من الأثر الصحيح في الاستدلال ويحقق الأثر وكل شيء، وأيضا لا بد من فهم أهل العلم للأثر ومن فهم أهل العلم للنص وتبويبات أهل العلم. أنظر إلى تبويبات أهل العلم، أنظر إلى الفقه المستنبط، أنظر إلى خلاف العلماء ومبنى خلاف العلماء على ماذا، ودليل كل واحد مسألة 2 3 4 5 100 ألف. صارت الملكة يا إخواني، الملكة معي، صارت الملكة معي، وحينئذ لا يكون هناك يعني ضعف في البناء. ومن هنا ترى هذه الطريقة حتى لو ذهبت إلى رأي مرجوح إلا أنك تراه قويا ومقبولا، ما تراه شاذا. حتى لو أنت جئت إلى إيه؟ إلى رأي مرجوح، لكن تراه لا تراه شاذا، لا تراه شاذا. ليه؟ لأنه له حظ من النظر وله حظ من الاعتبار، فلا يكون إيه؟ فلا يكون شاذا. ولهذا نحن لما نتكلم مثلا مع كلام الأحناف أحيانا في مسألة يعني إخراج الزكاة من كل الخارج من الأرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كل حب وكله ظهر، لكن هذا القول لا تجده بعيدا، لأنه بيستدل بعمومات فيما سقط السماء العشر وكذا، من جهة الأثر أيضا ومن جهة النظر أيضا، بأن الناس اليوم صار أكثر أموالهم فيه في الفواكه وفي الخضروات، ليس في الحب والثمر. اللي عنده فدان قمح يجيب له إيه؟ عنده فدان قمح غلة، ماذا سيأتي منه؟ واللي عنده فدان فواكه برتقال موز تفاح كذا، ها؟ فينظرون إلى النظر من هذه الجهة، فهو قول له حظ، قول له حظ. لكن حينما ترجح أنت القول الآخر لأن الشارع لا يغفل مصلحة الإنسان ولا مصلحة الفقير، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الفوائد اللي كان يذكرها لنا شيخنا العلامة الشيخ الأطرم عن شيخ ابن إبراهيم، يقول الشيخ الأطرم رحمه الله، يقول فكان بعض الشباب يأتي إلى شيخنا ابن إبراهيم ويأتي بقى بنص كده، يقول يا فضيلة الشيخ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يسأل عن أقوال الرجال، إنما يقول الله يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، هكذا يقول الشيخ صالح لنا. فكان الشيخ ابن إبراهيم يرضى عليه فماذا يقول؟ يقول وهؤلاء يأتون من كيسهم، يعني هؤلاء يأتون بالكلام هذا من كيسهم، يعني أنت الذي تأتي بالأثار وهم يأتون من كيسهم، هؤلاء يأتون بالأثار أيضا، ليس هناك عالم يضع إلا بأثر. هذا الأثر بقى ضعيف، صحيح، راجح، مرجوح، مطلق، قيده دليل آخر لم يبلغ الفقيه، لكن لابد أن تعلم أنه لا يضع فقيه في كتبه إلا ما دل عليه الأثر. ودي مسألة أخوانا أرجو أن تتبعوا لي، بارك الله فيكم. هذه الأمور المسلكية التي يحرمها الكثير من الناس، كما يقول البعض وهو يحقق أو يدرس الأمة اليوم منهج الإرجاء، يقول إيه بقى؟ والشيخ هشام يقول للطلبة انتبهوا يا شباب، هذه نقطة مسلكية، انتبهوا، هذه نقطة مسلكية. أنا يعني أقول للطلاب ليس باللازم أن نطلع في كلام الفرقة على كلام علمائها، وإنما نأخذ معتقدهم من التصوير الذي صوره لنا أهل السنة. فإذا قال أهل السنة هذا كلام المرجئة صار كلام المرجئة، وليس بلازم أن أطلع على كلام المرجئة نفسه وأنا أقول كلام الجبرية فهو كلام الجبرية. هذه القاعدة أصلا ليس كل أحد يفهمها وليس كل أحد يربي عليها، ولهذا يستغربونها يظنون أن هذا إيه ليس بالصواب. إنك أنت تقول إن توصيف أهل السنة لمعتقد فرقة إن هذا كافي، والله إن جاءني زيادة هذا خير. إن اطلعت على كلام من مرجع على كلام الخوارج واستطعت أن آتي بنص لهذا ونص لذلك هذا خير، لكن أنا عندي ماذا؟ عندي كلام أهل السنة الثقات العدول أن هذا الكلام هو المعتبر إذا وصفوا لي حالة. ولهذا لما يجي علماء عصري يقول بل هذا كلام مرجعة العصر يبقى على عيني وعلى رأسي ولو لم يرد إيه أن هذا الكلام من المرجعة. ولهذا قالوا مرجعة العصر دليل على أنه إيه؟ دليل على أنه قد لا تجد الأوائل مثل هذا الكلام، لكن المؤدى واحد. فإذا كان الأوائل ينحون العمل والمعاصرون يدخلون العمل لكن دخول شكلي فيدخلون ثم يجعلون شرطا والشرط خارج المهي، فيكون المؤدى واحدا. لكن انتبه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي ماذا؟ وهي أنني أخذ تصور الطائفة من كلام أهل العلم من كلام أهل السنة والجماعة. أيضا انتبهوا لهذه أيضا الحرب على كتب الفقهاء، ويقال بأن هذه كتب آراء لا دليل عليها، هؤلاء كذا هؤلاء كذا إلى آخره، حتى نحرم من كلام أهل العلم. ونظن أن كتب الفقهاء إنما هي عارية عن الآثار، لا ليست عارية عن الآثار ولا في شيء منها، إنما هي طريقة تصنيف. ولهذا قلنا لكم كتب الفقه شيء وكتب الحديث شيء، كتب الحديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام. فحينما تذكر الأحكام مجردة عن الأدلة ليس معنى هذا أنها ليس لها إيه؟ أدلة، وإنما هي طريقة تصنيف عند أهل العلم. يأتي ما الذي راية له في ذلك ولم يتربى على أيدي العلم، لأن هذه فوائد يا إخواني قد لا توجد في الكتب. ولهذا الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، أنا أقول صراحة إلى عهد قريب ويمكن إلى اليوم يعني لم يلحظ الناس الفرق بين الكتبين، فأظن أننا ورثنا أن كتاب مثلا في الفقه ندرس نهج الأوطار وندرس سبل السلام، ندرس هذه الكتب، ندرس عمدة الأحكام، وكل هذه إنما هي كتب حديث وليست كتب فقه. نهج الأوطار يعني في الشرح على المنطقة، والسبل في الشرح على البلوغ. عدم التفريق يحدث أزمة، يحدث أزمة. ما هي الأزمة؟ أزمة ليست سهلة، أزمة خطيرة جدا، وهي أن تنفصل عن طريقة أهل العلم، ولذا لا يستوي عودك في العلم. إذا جاءتك المسألة فيها نص مباشر أفتيت، فإذا جاءتك مسألة ليس فيها نص مباشر توقفت. لكن لو عندك الملكة الفقهية تجيب بموجب هذه الملكة الفقهية وبموجب كلام أهل العلم الذين يفرعون المسائل على النص الواحد. فكان ابن إبراهيم يقول في من يقول له الله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين، ما يقول ماذا قال فلان. وأذكر هذه الحديثة حصلت سبحان الله بنصها وإحنا مع الشيخ الأطرم، فأحد إخواننا من الطلبة لا أذكر المسألة الآن هي الطلاق ثلاثا أو واحدة ما أدري. المهم أن قال له الأخ قال يا شيخ الله عز وجل يسألنا ما يوم القيامة ماذا جاءت المرسلين، ما يقول قال فلان ولا قال علان ولا كذا، إنما الإجابة لاتباع الرسل. فقال له شيخ نفس الجواب، ثم قال بأن شيخنا ابن إبراهيم سأله البعض فقال هذا الكلام، فقال الشيخ ابن إبراهيم قال وهل يأتون هؤلاء من كيسهم، يعني أنت تأتي بالأثر وهؤلاء يأتون من كيسهم. ولهذا تجد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يعني راسخا جدا يا أخوان، رجل أثري فقيه ولهذا طريقة ابن باز رحمه الله تعالى هي طريقة ابن إبراهيم، طريقة ابن إبراهيم، طريقة ابن باز هي طريقة ابن إبراهيم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. أنا محدثون ما هو أصبح الألقاب دي سهلة، فيزاد في علماء اللجنة الدائمة، فكلما عرض عليه قولهم في مسألة يلوح بيديه مزهدا ويقول هؤلاء حنبلة حنبلة، ولا ينقل لهم فتوى في كتاب من كتب مع أقوال العلماء، يقول هؤلاء إيه حنبلة. وهذا والحس الموجود عند كثير من أهل مصر للأسف الشديد أو من غير أهل المملكة، فإنهم قل منهم من يدرك قيمة علماء المملكة. والتهمة العامة أن هؤلاء حنابلة يسيرون على مذهب أحمد وفقط، وهذه الشبهة قد قرأتها وقد سمعتها بنفسي من كبار طلبة العلم الذين يعنون بالحديث، يظنون بأن علماء المملكة علماء جامدون. ولعلكم أيضا قد سمعتم في هذا الذي يؤصل لمنهج المرجئة هذا الكلام بفحواه ومعناه ولم يكن بألفاظه تماما، فإنه يتهم العلماء هؤلاء، وأراد أن يبرئ الألباني رحمه الله تعالى، فبرأ الألباني رحمه الله تعالى بأسلوب غريب جدا، يعني أسلوب غريب، يقول حتى يعني الحاكمية الألباني هو أول من تكلم وصنع وكذا كذا، فلما رأه ابن باز تكلم، فلما رأهما بقى ابن عثيمين وابن باز علق على كلام الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع، تكلم بعد ذلك ابن عثيمين فقال كذا وكذا، يعني ما تكلم ابن باز إلا لما تكلم الشيخ الايه الألباني، ولما تكلم بقى ابن باز الشيخ الألباني علق ابن عثيمين. شفتوا العجب في تسلسل المسائل، يعني المسألة هذه ما تكلم فيها العلماء حتى تكلم فيها الشيخ الألباني، سبحان الله العظيم، أمور عجيبة، أمور عجيبة جدا، يعني أمور عجيبة. وبعدين أصل كان، وهذا ليس انتقاصا لعلماء المملكة، لا، بس أصل علماء المملكة كانوا موظفين، وأصل الموظفين دول بيبقوا محكوم بأشياء معينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فهذا أيضا من هؤلاء، ها يزاد في العلماء يقول هؤلاء حنابلة، هؤلاء إيه حنابلة، يعني حنابلة يعني يسرون على ماذا بالإمام أحمد يتقيدون بها. هل أنتم رأيتم في ابن باز التقيد بهذا؟ هل ابن باز يتقيد بما قاله أحمد ولا يخرج عليه؟ أم أنا الرجل الأثري؟ هل العثيمين يا أخواني يتقيد بمذهب الإمام أحمد أم يرد في كثير من المسائل؟ ما أحد قال ذلك، بل هؤلاء العلماء علماء المملكة هؤلاء هم الذين طلب منهم الملك أن يبحثوا مسألة أن يجعلوا أقوال، يعني يجعلون الأحكام الراجح عندهم، يأخذون قولا راجحا ثم في الأحكام ثم يضعون ويوزعون على القضاء، فيحكم القضاء بموجب هذه الأقوال الراجحة بدلا ما يختلف قاضي عن قاضي. وبحث كبار العلماء، والبحث تجدونه في أبحاث هيئة كبار العلماء، ثم خرج علماء المملكة الحنابلة دول خرجوا في النهاية بإيه؟ خرجوا في النهاية بأننا نترك المسلمين على ما كانوا عليه في جميع عصورهم، ولا يجوز أن نلزم القضاء بقول وإن كان يقال هذا هو القول الراجح. فمن الذي قال هذا الكلام؟ نعم. اللهم صل كويس. اي نعم، ميراث نبيكم صار يزهد فيه ويبدل ويغير، كل يوم يبدل ويغير بشكل هام، لكن غدا ستجد مذهب المرجئة ومذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة للأسف. لهذا لابد من وقفة يا أخوان، لازم من وقفة. سبحان الله، وإن كان فيها انشغال بعض الشيء، لكن هي أجل ما يشغل به الذب عن السنة والذب عن الشريعة، خصوصا إذا تكاثر من يدعو إلى هذه الدعوات. إذا تكاثر فلا شك أن مع الكثرة يقل من يبين للأمة، وبالتالي الشباب معروف الشباب سطحي، الشباب سطحي، غالب الشباب سطحيون مع الصوت العالي ومع النقولات قد يهتز للأسف الشديد.